تعال تعال جيب بس كمان واحد يقتله وبعدين يصير غصب الصبورة ايه نقرة القفا اللي هي دي نقرة القفا خلاص يبقى هنعمل كده هنطلعه شويه كده ورا اليد هنا والابهام في نقرة القفا خلاص ويضع يمينه على كتفه يمينه على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه لئلا تمين رأسه ويسند ظهره بركبته اليمنى حضع ركبته اليمنى في ظهره هكذا ركبته اليمنى يعني يد اليمنى على كتفه وإبهامه في نقرة قفاه وركبته اليمنى في ظهره لئلا نقرة القفاه دي ولا دي عند الحتة اللي هي دي الفيصل دي عند الراس حضرتك عند النقطة اللي عند الراس دي هنا يعني محمد يقول هنا يعني عند الجوة الأفع أفع وصلنا إلى البيت لئلا تميل رأسه ويسند ظهره بركبته اليمنى ويمر يده اليسرى على بطنه بتحامل يمر يده اليسرى على بطنه بتحامل يسير مع التكرار ليه؟ ليخرجنا فيه من الفضلة يبقى يد اليسرى أمرها على بطنه بتحامل يسير يعني بقوة ولا بتفكر بتحامل يعني بنوع من الضغط لكن يسير من أجل إخراج الفضلة من البطن أعزكم بالله يخرج ما فيه من الفضلة ما فيه ضمير يضع البطن يخرج ما في بطنه من الفضلة ثم يضعه على قفاه خلاص مرة ثانية بقى على قفاه ويغسل بخرقة ملفوفة على يسراه سوأتيه ألف على يسراي على يد اليسرى كف اليسرى خرقة حتى لا أباشر السوأة العورة بكفه وأغسل بها السوأتين يعني الكبر والكبر أعزك بالله هل يمكن يمكن أن يغسل ويغسل بخرقة ملفوفة على يسراه سوأتيه سوأتي الميت ثم يلقي هذه الخرقة ويلف خرقة أخرى على يده بعد غسلها بماء يلف يده بماء ويلف خرقة أخرى بعد غسلها بماء ونحو إسنان وينظف أسنانه مش أسنان نفسه أسنان الميت وينظف أسنانه ومنخريه إذا يأتي بخرقة أخرى جديدة بعد ما يغسل كفه اليسرى يلف خرقة أخرى وينظف أسنان الميت ومنخريه فتحتي الأنف نعم حد سمعت مات قبل كده؟ ليه مثلا ده مثلا ده اسمانه من الفرايدي وبعد كده سواتي عشان اتكلم على كده يعني مثلا اي الاذى اكثر هو اي الاذى اكثر حتى يعني مثلا يعني مثلا هو اللي بيدور اي نعم مثلا فرقه او كده او قوس مثلا بعض المصريين اللي بيدور فممكن الجوانب نفسه مثلا يعني بيقول ان هو لا يرمي كده يرمي جوانتي من صيدلية الإسعاف يرميها جوانتي خلاص هو قال كده احنا قرينا شوية كده محمود يا ابني تسبيني صح؟ ممكن يسأل عن جوانتي؟ ممكن وينظف أسنانه ومنخريه ثم يوضئه يوضئ المغسل المغسل كالحي يعني بنفس التركيب على نفس النمط بنية نية واجبة لأن عرفني أن نية وجوء الغسل واجبة ثم يغسل رأسه كلحيته بنحو سجر ويفرق شعرهما إن تلبد إن كان ملبدا يعني منتسقا بعضه ببعض يفرقه يعني يفك تلبيده بمسطم واسع الأسنان حتى لا يقع منه شعر إذا نحافظ على ما فيه من شعر لا تقطع شعره لا نتع إلي أكفي كما هو حتى شعر الإفر حتى شعر العانة أكفي كما هو ويسرح شعرهما الرأس واللحية إن تلبد بمشط واسع الأسنان برفق ويرد المنشتف من شعرهما إليه ندبا في الكفن أو القبر وأما دفنه ولو في غير القبر فواجب يبقى هذا الشعر الذي يقع منك يا أيها المغسل أثناء التغسيل لابد أن يدفن الأحسن أن يدفن مع الميت وإلا دفن مع حتى مع غير الميت لكن أن يبقى كده لا يحرم إذا مات يبقى ينبغي دفنه يجب دفنه الأفضل أن يوضع معه في الكفن ويدفن كالساقط من الحي وأيضا ما يسقط منك وأنت حي منه من أظافر من شعر إلى آخره من حتى من جلد وقعت منك عضو وقع منك بعد الشر تسقطه هو هكذا يقول كالساقط من الحي إذا مات عقبه إذا مات عقبه كالساقط من الحي إذا مات عقبه يجب دفنه لكن في أثناء الحياة لا يجب الأحسن يعني الأفضل أن يدفنه قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر إذا نبدأ بالوضوء ثم نغسل الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يحرقه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه يبقى بعد ما كان نايم ووضحناه وغسلنا شقه الأيمن ثم شقه الأيسر نريد أن نغسل ظهره بقى فنحرفه إلى اليسار ونغسل شقه الأيمن من الخلف والعكس بقى في الشارع قال ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يحرفه إلى شقه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه يعني من الظهر ثم يحرفه إلى شقه الأيمن العكس فيغسل الأيسر كذلك يعني من قفاه مما يلي قفاه يعني الجزء الخلفي مستعينا في ذلك كله بنحو سدر ثم يزيله بناء من فرقه من فرقه فرق رأس يعني مفرق الشعر بفتح الفاء وسكون الراء وهو كما فسره في القاموس فإن زبادي قاموس المحيط ما هو الفرق الطليق في شعر الرأس الفرق يعني الذي يفرق فيه شعر رأسه والمراد بتلك الطريق المحل الأبيض في وسط الرأس المنحدر عنه الشعر في كل من الجانبين ويصح قراءته من فوقه بخاء وواو إلى قدمه

يبقى ده اللي حرام. طيب نعم. بالنسبة للحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دام ينتظرها ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. هنا تقييد الحديث ده إن هو يقصد انتظار الصلاة، لأن البعض مثلا يكون مواعد واحد فيقول مثلا بعد العشاء. إنما الأعمال بالنيات ولا بد من النية، لا بد من النية، وسبق الأولون باستحضار النيات. العلماء قالوا كده، سبق الأولون باستحضار النيات، فلا بد الإنسان ينوي إنه ينتظر الصلاة وإنه معتكف في المسجد وإنه منحبس لله وهكذا. وهذا يسمى قول اللقط. اللقط لأنه بنعمل كده هو يعني بناخد اليوم ده نعده حيض والأيام دي نصلي فيها، واليوم ده نعده حيض والأيام دي نصلي فيها، فبنلقط الطهر وبنلقط الحيض. لكن السحب يعني سحبنا حكم هذا على ذاك فاعتبرنا الكل حيض. وقوله ولم أرى من حقق هذا يعني في كتب اللي بتحت جاي من الشافعي، هو اللي هو صحيح هو لم يكن محققا حين ذكره. لا هو بيقول لما ارى من حقق هذا قال اللي هو الفرق ما بين شوف كلام النووي وكلام البلقيني ده، صرح البلقيني بخلافه فقال كذا، وبعدين قال له ولم ارى من حقق هذا. اي بس يعني البلقيني يفترض انه قال هذا عن تحقيق، وتحقيق كل مريم بحسب. مين اللي بيقول ولم ارى من حقق هذا؟ ده البلقيني نفسه. ده هو قال انتهى بعد كلمة ولم ارى من حقق هذا، انتهى النقل عن البلقيني. فالبلقيني هو اللي بيقول ولم ارى من حقق هذا، بل هو تحقيقي انا. ما معنى حقق هنا اذا؟ يعني تخيل وتصور المسألة وتتبع أشياء ووجد أن على أصول المذهب وأن هذا لا يعارض شيئا آخر. يعني مش قادر يجيب الآلة بعدها. آه نعم. ما لو كان بيقرا في الجهر يا ناصح كان هو النبي سمعه، لكن هو بيقرا في السر. كان النبي عليه السلام ذلك الكتاب لا يعني لا ريب ولا لا شك، لا ريب فيه، هدى للمؤمنين ولا المتقين. ايه اللي حصل؟ مالي انازع القران؟ واخد بالك ازاي؟ يعملون ولا تعملون؟ ما هو انت بتسمع كده يحصل لك منازع، يبقى في حاجه بيقرا وراها. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. يا عبد الله تعالى ونفعنا به وبكم.